تقول ما معنى كلمة وبحمده عندما نقول المعنى سبحان الله وبحمده؟ نعم، أي ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، وأجمع بين هذا وبين الحمد. طيب جزاكم الله خيرا. أنا أنها تجمع بين التسبيح والتحميد. نعم جزاكم الله خيرا. وأنتم كذلك. نعم.